بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نتابع الكلام في الأصول الثلاثة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. حسن، هذا هو الأصل الثالث. تعرفون الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه هذا الأول، ودينه الثاني، الثالث معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول الثلاث، وهي جماع الدين كما سبق. فالشيخ بعد أن عرف بالأصل الأول ثم عرف بالأصل الثاني انتقل إلى الأصل الثالث، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نعرفه؟ هنا الشيخ يأتي بخلاصة سيرة حتى نعرف من هو محمد، ويبدأ بذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم فخذ من قريش، وقريش من العرب، والعرب هم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي من ذرية إسماعيل، قرشي من قبيلة قريش، هاشمي جده هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل نسبا، فنسبه شريف، وهو صلى الله عليه وسلم من أعلاها نسبا. ومن هنا فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى أن لقي ربه، وعداء المشركين على أشد شدة، لم يستطع أحد منهم أن يتجرأ في أن يطعن في نسبه، ما أحد منهم تكلم في نسبه صلى الله عليه وسلم. والنبي ولد من نكاح لا من سفاح، لأن السفاح كان موجودا في الجاهلية، لكن كانت أيضا قبائل تحافظ على نسبها ونكاحها الصحيح. ثم أيضا نسب النبي صلى الله عليه وسلم عرف عند الجميع، حتى إن هرقل لما سأل أبا سفيان في الشام قال: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان، وكان على كفر في تلك اللحظة، قال: هو فينا ذو نسب. فقال هرقل: وكذلك الأنبياء. تبعث في نسب في قوم حتى لا يكون هناك فيه طعن، يعني حتى يقطع دابر أن يأتي يطعن فيه وأنت كذا وأنت كذا، وإنما ينتقل التفكير والصراع على الأصل الذي جاء به هذا النبي وليس على مسائل جانبية. ولا ندخل في تفاصيل قريش وأفخاذها والعرب، العرب العاربة والعرب المستعربة، لأنه كما تعلمون في عرب أصليين وفي عرب مستعربة، وهذا كان لما وجد إسماعيل وكانت المصاهرة فنشأت من هذا، والعرب من ذرية إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل من ذرية إسماعيل، بخلاف بني إسرائيل الذين هم من ذرية إسحاق. فبنو إسرائيل اليهود والنصارى يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم يلتقي نسبهم إلى إبراهيم الخليل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. وأنبياء بني إسرائيل ومنهم موسى وعيسى وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. ما هي خلاصة السيرة النبوية؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيع الأعلى 63 سنة، 40 منها قبل النبوة و23 منها بعد النبوة، 13 على القول الصحيح في مكة و10 سنين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أول ما أوحي إليه بالنبوة بإقرأ في غار حراء، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. بلده ما هي؟ مكة، بلده التي نشأ فيها ونبئ فيها وعاش أول حياته هي مكة، هذه بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ومهاجره المدينة النبوية كما هو معلوم. إذن معرفة مختصر السيرة مهم. بماذا بعثه الله عز وجل؟ بعثه الله بالنذارة من الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثم ساق المؤلف هذه الآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز أي الأصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم يا شيخ اقرأ تفسير هذه الآيات. نعم، ومعنى فأنذر بعدها مباشرة. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، بعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفور وكان الله عفوا غفورا. نعم أحسن. يعني هنا ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الآيات لأنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ وأمر بالتبليغ. يا أيها المدثر أي المتلفف بثياب قم فأنذر، أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظم ربك بالتوحيد، وثيابك فطهر. والثياب هنا يدخل الثياب الحقيقية، لكن المقصود بها الثياب هي الأعمال، ولهذا قيل ثيابك هي قلبك، وقيل ثيابك هي أعمالك كما ذكر هنا، وقيل الثياب هي الثياب الحقيقية، وكلها داخلة في هذا الباب. ولهذا جاءت الأوامر بعد ذلك في وجوب التطهر للصلاة وللطواف بالبيت. والرجز أي الأصنام فاهجر، دعا إلى التوحيد دون أن تأتي تفاصيل الشرع 10 سنين، يدعوهم إلى توحيد الله ليس هناك دعوة غيره، أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يتركوا الشرك. لم تنزل أحكام التشريعات. ومن هنا في هذه الفترة التي امتدت هذه السنين كان ترسيخ العقيدة. الآيات والسور المكية الطويلة نزلت في ترسيخ العقيدة ومحاججة المشركين والرد عليهم وبيان ما هم عليه من الباطل، وكل ذلك لأنه كما قالت عائشة وقال غيرها إذا رسخت العقيدة يسهل أمرهم بالأحكام التشريعية. ولهذا بعد 10 سنين وقبل الهجرة ب3 سنين تقريبا عرج به صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، فصلاها رسول الله مع المؤمنين من أصحابه في مكة قرابة 3 سنوات على خلاف بينهم في وقت الإسراء والمعراج، لكن لا خلاف أن فرض الصلوات كان قبل الهجرة، فكانوا يصلون الصلوات الخمس، وكانوا أيضا يستقبلون بيت المقدس. ثم بعد ذلك كما هو معلوم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى المدينة، والهجرة في أصل معناها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت بلد الشرك في ذلك الوقت مكة، وبلد الإسلام بعده مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها هي بلد الإسلام، فصار هذا حكما عاما. قال باقية الهجرة إلى يوم القيامة، لكن هذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فما الذي نفي في الحديث وما الذي ذكره الشيخ في قوله وهي باقية إلى يوم القيامة؟ فنقول الذي نفي في الحديث الهجرة الخاصة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهجرة من مكة إلى المدينة، فهذه هي التي انتهت وانقضت، وقال صلى الله عليه وسلم فيها لا هجرة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة صارت بلد إسلام فلا حاجة إلى الهجرة منها، وهذا واضح، مكة والمدينة كلها بلد إسلام، ومعلوما أنه بعد فتح مكة بيسير فرض الحج على الرسول، وحج حجة الوداع، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فارتدت أغلب الجزيرة العربية، وثبتت مكة والمدينة والطائف، هؤلاء ثبتوا، فدل على أن مكة بقيت بلد إسلام وحاضنة الإسلام. أما الهجرة التي بقي حكمها فهي الحكم العام لهذا، وهي أنه أيما مكان عاش فيه الإنسان وفيه كفار ومشركون ولا يستطيع أن يقيم دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلد حتى يأمن فيه على دينه. لكن هذه الهجرة كما جاء في الآية التي ذكرها الشيخ، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه الهجرة الناس فيها أنواع، الناس فيها أنواع، منهم من تجب عليه الهجرة وهذا في حق القادر، منهم من لا تجب وهذا في حق النساء والأطفال لا تجب عليهم، منهم من يندب له الهجرة. فالمهم أن العلماء ذكروا تفاصيل في ذلك، والهجرة من البلد التي فيها شرك مطلوبة. الأمة الإسلامية كلها مطلوب من كل فرد أن يعيش في بلد فيه إسلام يأمن فيه على دينه، ولا يجوز له أن يبقى في بلاد المشركين وهو قادر، لا يجوز. تفتن عن دينك ويفتن أولادك عن دينهم وأنت قادر على الهجرة، هذا لا يجوز. وللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك تفاصيل. ويستنبط من هذا وجوب البراءة من المشركين ووجوب الحرص على عدم مخالطة المشركين، كما جاء في الحديث يجب ألا يخالط المشرك، قال لا تتراءى ناراهما، لأنهم فتنة. ومن ثم فلا يجوز لمسلم أن يترك بلاد المسلمين ويختار العيش في بلاد المشركين مهما كانت الظروف والأحوال، اللهم إلا أن يكون مكرها مطاردة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لمسلم. وللأسف الشديد في السنوات المتأخرة تساهل كثير من الناس في السفر لبلاد المشركين لغير ضرورة ولغير حاجة، وبعضهم والعياذ بالله يرغب يتمنى أن يعيش في بلاد الكفار، وهذا والله من أعظم الفتن، أعظم فتن القلوب، أن يرضى الإنسان ويفرح بالمقام بين المشركين لا يقام فيهم دين ولا أذان، وإنما هو والعياذ بالله الشرك والكفر والإباحية إلى آخر الفساد العريض، ثم يرتاح لذلك ويفرح بهذا ولا يرتاح في أن يجلس بين المسلمين. لا شك أن هذا من أخطر الأمراض، أعاننا الله وإياكم من مثل هذه الأحوال التي ابتلي فيها كثير من مرضى القلوب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.